وتغير إحساسي. الآن عرفتك يا هدفي ومنحتك أنفاسي. لست بأقوالي أتفاخر، الآن أنا شخص آخر. لست بأقوالي أتفاخر، الآن أنا شخص آخر. أعلنها لله وذاتي والعالم والناس. تغير إحساسي. أقسمت أمامك يا ربي أن أحرس صلواتي، أن أجعلها نصب طريقي وقناديل حياتي. أقسمت أمامك يا ربي أن أحرس صلواتي، أن حياتي. يا راحة نفسي وضميري، يكفي ما مر بتقصيري. يا راحة نفسي وضميري، يكفي ما مر بتقصيري. لن أحرم نفسي رضوانك وخلود الجنات. الآن تغير إحساسي. الآن أنا شخص آخر. لست بأقوالي أتفاخر، الآن أنا شخص آخر. أعلنها لله وذاتي والعالم والناس. الآن تغير إحساس. ولدي طموح في الدنيا يتملك وجداني. هيا تجياد العزم له وإرادة إيماني. ولدي طموح في الدنيا يتملك وجداني. هيا تجياد العزم له وإرادة إيماني. لصوات تكفي يا نومي، لا هدأة لي.